بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي جميعا فينبئهم بما

كانوا يعملون قلوبهم الإيمان وأيدهم حزب الله هم المفلحون.